دلوقتي معادنا مع القصة رقم 4 من كرنفال الرعب. لمن لا يعرف ما هو كرنفال الرعب، هي كتابات المستمعين، مستمع على القهوة. كل مرة بناخد قصة من القصص اللي اتبعتت لنا. احنا اتبعت لنا قصص كتير جدا، فيعني بنحاول على قد ما نقدر ناخد أكثر، يعني أكثرهم اختلافا وأقل تكرارا. والنهاردة القصة اسمها اللوحة. قصة كتبها لنا المستمع الكريم أحمد، علي محسن، علي مقيم في دبي، وبعت لنا القصة، وإن شاء الله تكون يعني من القصص الحلوة في كرنفال الرعب. شروط الرعب زي ما احنا عارفين، طفي نور، البس سماعتين، واستمتع. أوعدكم إن احنا مش هنقلل كمية الصرخات والحاجات دي علشان تركزوا في التفاصيل أكتر. القصة بتاعتي النهاردة أنا ببعتها وربنا اللي يعلم أنا كتبتها إزاي، لا عن جن ولا عفريت ولا على مقابر زي اللي انتوا دايما بتقولوه، لا عن حاجة تانية خالص. أنا اسمي علي محسن. أنا شاب مصري أشتغل في دولة من دول الخليج. مش هطول عليكم، أنا بشتغل بقالي سنة ونص. حب أديكوا بس لمحة بسيطة عن أسلوب حياة المغتربين الجداد اللي زي حالاتي علشان يمكن تستفيدوا منه. احنا عايشين في شقة مكونة من 4 غرف، كل أوضة عايش فيها 2. شقة جميلة جدا والحمد لله، واحنا معظمنا والله الحمد عرب، فتلاقينا قريبين من بعض وكلنا صحاب. الموضوع بدأ امتى؟ بدأ في ليلة من ليالي صيف 2013 اللي احنا فيها. ده كان حر جدا، وفي يوم من الايام انا عموما من الناس اللي بيحبوا السهر، كنت بحب ده، انا بحب دايما اسهر واصلي الفجر وادخل انام. في يوم كنت سهران وقلت اقوم اجهز السحور، كنت عايز اصوم بصراحه، ورحت المطبخ لقيت الدنيا ضلمه ومحدش لسه صاحي، وانا كانوا قايلين انهم هيقوموا يتسحروا بس واضح انهم غيروا رايهم. بميد ايدي بالراحة كده عشان حاسس على الحيطة كده علشان الاقي نور، مفتاح النور. ما قدرتش انزل ايدي من على مفتاح النور لاني شفت حاجة فزعتني. لما اقولك شفت ايه ممكن تقول ما تستاهلش ان انت تتفزع ولا حاجة. شفت لوحة كبيرة متعلقة على الحيطة بتاعت الصالة. اللوحة عبارة عن ايه؟ صورة واحدة ست في الخمسينات من عمرها، وكانت مبتسمة، وجنبها شاب تقريبا في الثلاثينات من عمره. ولكن لما تلاقي صورة معمولة أو متصورة بدقة شديدة لدرجة أن أنت تحس أن اللي في الصورة بيبصلك ومركز معاك قوي. عمرك جربت أن أنت تشوف صورة وتخاف منها، مع أنها مش مرعبة ولا فيها أي حاجة تخوف، ست ومعاها شاب، لكن بصتهم خوفتني. لثانية كده جسمي كله أشعر من شكل اللوحة دي، بس ليه ما عرفش برضو. أنا ما عنديش سبب. اللوحة دي الصبح ما كانتش موجودة على الجدار، أنا متأكد. اللي اختارها وجابها من الناس اللي معايا في الشقة اختياره غريب ليها. الصورة كان حواليها، أو اللوحة دي كان حواليها على الجدار حاجة زي شرايط حمراء رفيعة، عارف زي ما يكون شجرة وطالع منها منبتة كده فروع رفيعة جدا. أيوة، اللوحة زي ما يكون منبتة وطالع منها شرايط حمراء رفيعة جدا عاملة زي عروق الدم، ومنتشرة كده حواليها على الحيطة. برضو ماليش حق أخاف. قولي أنت، ماليش حق قلبي يتقبض كده لما اشوف المنظر ده. دخلت على اوضتي جري وصحيت ايمن ده زميلي في الاوضه مبدئيا. قلت له ايمن الحق، تعال انا هوريك حاجه. هو طبعا صحي مش قادر يتكلم. في ايه يا ابني ارحمني، انا عايز انام مش هصوم يا سيدي. قلت له قوم بس تعالى. وطلعنا للصاله، واول ما طلعنا للصاله وشاف المنظر لقيته بيقول بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ قلت له شفت انا لسه كنت هقول لك الحمد لله. انت شايف ان المنظر ده؟ انا لسه عايز اقول له المنظر ده غريب. الكلمه اتحاشت وما طلعتش. أيمن بصري وقال لي ماله المنظر فيه إيه؟ قلت له كان فيه هنا لوحة. قال لي لوحة إيه؟ مفيش حاجة، هو بس الجدار عليه الشخبيط الحمراء الغريبة دي، معرفش دي شكلها إيه، شكلها غريب بس أنا مش شايف لوحة ولا حاجة. قلت له لأ كان فيه هنا لوحة يا ابني ركز. قال لي ركز إيه هتطلع يعني مفيش لوحة. بصيت على الحيطة ناحية مكان بيبص، ما لقيتش فعلا، مفيش لوحة، مش موجودة أساسا، وموجود مكانها العلامات الحمراء اللي هي زي العروق الدم الدموية دي، خيوط رفيعة قوي. قلت له قسما بالله أنا جاي صحيك عشان اللوحة مش عشان حاجة تانية، العلامات دي كانت حواليها ما كانتش مكانها، أو أنا ما كنتش شايف تحتها كان في إيه. هو ما فهمش حاجة. قلت له بس بقولك إيه، لا أنا هدخل أسأل حسن، ممكن وانا بصحيك هو دخل انا شالها، انا مش طالبه مقالب على بالليل كده. من قال لي انا مش فاهم حاجه. قلت له بس تعالى معايا. دخلنا الاثنين على حسن الاوضه اللي هو فيها، كان صاحي وقاعد على السرير وبيقلب في كتاب عادي زي كل يوم، هو بيحب القرايه. اول ما شفته قلت له ايه من الصوره اللي انت علقتها بره دي؟ طبعا انت متوقع ان الرد بتاع حسن هيقول لك صورتين. حسن ضحك وقال لي ومالها الصورة عجبتك؟ أنا عجبتني أنا كمان. أنا اتشهدت لما لقيته بيتكلم إنه عارف إن في صورة. بصيت لأيمن قلت له شفت أهو كان في صورة يعني أنا ما بكذبش، طب أنت شلتها ليه بقى؟ بصيت لحسن وقلت له السؤال ده وبعدين أنت جايبها منين؟ حسن قال لي يعني بمنتهى، حسيت إنه بيستخف بكلامي كده، قال لي لقيتها في الشارع عجبتني شلتها وجبتها عادي، يعني ما الناس هنا بترمي الحاجات اللي مش عايزاها وبتبقى حاجات جديدة جدا. انت يعني فاكرني ان انا هدفع لكم مليم في لوحة؟ يعني الحق عليا انا عايز اخلي لكم شقة شكلها حلو، وبعدين انت على هنا انت مكبر الموضوع قوي، ده حتة صورة خلاص مش عايزينها هشيلها الصبح. قلت له يا ابني مفيش صورة، الصورة كانت موجودة من شوية واختفت. خدنا حسن معانا بره ورينا المنظر اللي كان على الجدار، بص كده ورجع لورا قال لي ايه ده؟ انا اولا لما جبت الصوره ما كانش الحيط عليها الحاجات الغريبه دي، وتاني حاجه هي فين؟ قلت له هي فين؟ لا انت اللي عارف هي فين، انا اللي بسالك، انت اللي جبتها وانا شفتها. قال لي طب اعرف منين؟ ما يمكن انت اللي شلتها. احنا قعدنا بقى نرمي الاتهامات على بعض، واليوم عدى محدش فينا كان عنده الجرأة يفتح الموضوع تاني لأسباب بقى قلق على خلاص بقى موضوع وحد فينا كذاب خلاص. لكن العلامات اللي على الجدار موجودة. كملنا نوم، الوقت ده عدى وكملنا نوم وقلنا الصباح رباح. تاني يوم الصبح العلامات نفسها كانت اختفت، ايوه مش موجوده خالص. قلت الحمد لله اهي جت من عند ربنا، يمكن الحيطه بقى كان فيها رشح ولا حاجه. عارف لما يكون واحد اهبل بيقول لنفسه كلام اهبل منه علشان يصدقه؟ الموضوع ما انتهاش على كده. ركبت المترو الصبح علشان اروح الشغل، لفت انتباهي ان في واحده ست عجوزه قاعده وعماله تبص لي ومركزه معايا قوي. عارف لما تكون شايف حد بيبص لك وانت صعبان عليه قوي وبيبص لك بنظره كلها شفقه كده زي ما احنا متعودين من اهالينا في مصر، يا حبيبي يا ابني والحاجات دي، هي ما بتتكلمش. لكن وانا ببص لي لقيت في دموع على طول. قلت مالها دي كمان، انا مش ناقصك يا ست انت على الصبح. ما حطيتش في دماغي ووصلت المحطه بتاعتي ونزلت ولقيتها بتخبط على ظهري وانا نازل. بصيت قلت لها نعم في حاجة؟ قالت لي يا ابني اقفل الباب اللي عنا ده خالص، انا بدعي لك ربنا يفك عنك الكرب اللي انت فيه ويحفظك. قلت لها باب ايه حاجة؟ باب المترو؟ باب ايه؟ باب لعنة ايه اللي بتقولي؟ قالت لي اقفل الباب. استغربت قوي من كلامها وقلت في حاجة حاجة. سبتها ومشيت. وصلت الشغل وقعدت في مكتبي عادي بشتغل زي أي يوم، والموضوع ما خدش من تفكير كتير بصراحة، لكن الصداع كان شديد قوي اللي أنا بعاني منه من وقت ما شفت الست دي. دخلت الحمام قلت لازم أغسل وشي بقى عشان أفوق. دخلت فعلا غسلت وشي وببص في المراية. أنا ملحقتش أبص في المراية لأن الصوت اللي سمعته خلاني وقعت على الأرض. النور بتاع الحمام عمال يروح ويجي ويتهز ومش ثابت. قمت بالراحة لازم أبص على المراية. الصوت ده كان طالع منها بس أنا ما شفتش فيه إيه. بصيت على وشي في المراية. أولا لقيت المراية نزل عليها دم وماشي بنفس شكل العروق اللي كانت موجودة على الحيطة. عارف زي ما يكون العروق بتنتشر وبتملى المراية. كانت كده في البداية. بعد كده الدم بدأ يغرق المراية. يغرق كل جزء في المراية ما عدا انعكاس وشي. زي ما يكون الدم رسم وشي. كل حتة حمرة بلون الدم ما عدا انعكاس وشي. وأنا مش عارف أعمل إيه. لحد ما بدأت الصورة تتغير. بدأت نقط دم تنزل من مناخيري. حطيت إيدي بسرعة على مناخيري عشان أشوف. لقيت إيدي نظيفة ما فيهاش دم. يعني إيه ده؟ يعني صورتي اللي في المراية هي بس اللي فيها الدم ده. بعد ما مناخيري نزفت لقيت عناية كمان بينزل منها الدم. لكن انعكاسي في المراية بدأ هو كمان يتغير. بيخبط بيمد ايده وبيخبط على المراية عايز يخرج منها. انا اتشليت في الوقت ده، لا عارف اتحرك ولا عارف اعمل اي حاجة لانه بيبصلي بتركيز وبيمد ايديه يخبط على الازاز. وزي ما يكون في شبورة مالت المراية وبدأت الصورة تتضح تاني، لكن المرة دي الصورة اتضحت على نفس الشكل بتاع اللوحة. أيوة هي اللوحة، الصورة اللي كانت في البيت. الست كبيرة واقفة وقاعد جنبها على كرسي الشاب اللي في الثلاثينات، لكن المرة دي لقيتها بتحط ايدها على شعره ومسكت شعره بشدة وجابت سكينة ودبحته. وناس حواليها كتير واقفين في الصورة زي ما يكونوا متعذبين أو شايفين اللي بيحصل وكلهم خايفين. بدأت أصرخ وارزع على الباب لأني مش عارف أخرج. بعد دقايق اللي عرفت ان زمايلي في الشغل سمعوا خبطي على الباب وصرخاتي كسروا باب الحمام ودخلوا عليا. واول ما دخلوا انا غبت عن الوعي. شالوني ودوني على المكتب وبداوا يفوقوني. واول ما رجعت الوعي بدات ازعق وقالوا لي انت كنت بتقول وشي دم دبحته اللوحه. ولما فقت قالوا لي في ايه. بدات احط ايدي على وشي. قالوا لي وشك يا ابني سليم مفيش حاجه انت تعبان. جريت وسبتهم ودخلت على الحمام جارية بص على المراية. كل حاجة زي ما هي طبعا، لا دم ولا لوحة ولا أي حاجة. استأذنت من الشغل وروحت البيت وأنا هموت من الإرهاق ومن الرعب. دخلت البيت لقيت اللوحة موجودة في مكانها زي امبارح بالظبط. وقفت أبص لها وتأملها. قلت طيب خلاص أيمن يجي يشوف أهي موجودة، وعرفوا إن الموضوع كده مش طبيعي. سمعوا ده صوت حد بيتخنق. مشيت ورا الصوت بالراحة. الصوت ده جاي من أوضة إسلامي. فتحت الباب بالراحة علشان أبص، لقيته كان قاعد مبتسم وهو قاعد على السرير، ولكن وشه كان نفس اللي حصل لي في المراية بالظبط. دم نازل من عينيه ومن مناخيره وبيبص لي وهو مبتسم، وانا عايز اقول له انت ايه، لكن هقول ايه؟ آمن على السرير وبمنتهى الهدوء فتح شباك الأوضة ونط. وانا واقف بتفرج، وانا مش مصدق ان اسلام نط من الشباك. جريت بصيت من الشباك لقيت الإسلام مرمي في الأرض. احنا ساكنين في دور عالي جدا وناس كتير متجمعة، ولكن قدرت أميز ان الإسلام وقع وغرقان في بركة الدم. لسه بتلفت عشان ارجع لقيت اللي بيخبط على كتفي يقول لي في ايه، مالك يا عمي في ايه، بتبص على ايه؟ لقيت حسن. قلت له الإسلام نط من الشباك. قال لي نط منين يا نهار اسود ومنيل، انت جبت الكلام ده منين؟ قلت له اللوحة هي السبب في كل حاجة بتحصل. زقني وراح يجري يبص من الشباك، لقيته جاي يقولي مفيش ناس متجمعة تحت ولا حاجة، مفيش حد نط. ايه في الثانية اللي انا اتكلمت فيها دي شالوه؟ جريت بصيت من الشباك ما لقيتش حاجه. تولا اسلام نط. بقول لك ايه، انا ما بكدبش، دوروا عليه، كلمه شوفوا فين، اسلام نط وانتحر قدامي. حسن بص لي زي ما يكون بيبص لواحد مجنون. قال لي يعني راح فين؟ والله العظيم اللوحة دي ورا كل حاجة بتحصل، وهتتأكد ان اسلام مات. حسن طلع الموبايل واتصل باسلام مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرة، اسلام ما بيردش. بدأنا ندور ونسأل ونسأل ملوش اثر. حسن قال لي انا هنزل اسأل تحت، هسأل كده بطريق غير مباشر لنروح في داهية. طلع قال لي أنا سألت يعني بكل الطرق، لدرجة أن أنا في الآخر اضطريت أسأل يا جماعة احنا سمعنا أن في حد وقع من العمارة، كل الناس قالوا لي ما فيش حاجة من الكلام ده حصل. يعني أنت بيتهيأ لك؟ قلت له لا ما بيتهيأ ليش. قال لي بص هيبان أصبر. قعدت في الأوضة وفعلا نمت كوابيس على الست اللي شفتها في المترو، على اللوحة، على إسلام وهو بينط. كوابيس خلتني أقوم من النوم كاره نفسي وكاره حياتي. فضلت قاعد في السرير عمال ابص حواليا. قلت طب هو راح فين؟ انا الوحيد اللي شفته بينط، يعني ما انتحرش؟ يبقى انا فعلا اتجننت. ما هو لو رجع يبقى انا اتجننت ولازم اروح اكشف على نفسي واشوف انا جرى لي ايه. عدى يوم واسلام غايب. كنت قاعد في اوضتي وسمع حاجه في الصاله بتحصل ومش عارف دي ايه. انا خايف اطلع ابص في ايه. خرجت من الاوضه وماشي في الطرق ناحيه الصاله. صوت حد بيصرخ، انا معرفش هو طفل ولا حد كبير ولا ست. وقفت في الصالة مش شايف أي حاجة، لكن في صوت زي ما يكون في نفوخي، صوت عمال يتقال وكلام مش مفهوم ونفس الكلام اللي أنا كنت سامعه وأنا في الأوضة، لكن زي ما يكون الصوت ده شغال جوه دماغي بس. لكن أنا حاسس إن في حاجة في المطبخ. مشيت ناحية المطبخ ودخلت ما لقيتش أي حاجة، وفي نفس الوقت ده الصوت اللي في نفوخي واللي في دماغي ده راح خالص. بدأت أنادي على حسين وعلى أيمن وعلى كل الناس اللي موجودين في الشقة، بس محدش سمعني أو محدش موجود. الصوت اللي في دماغي بدأ كلام يكون مفهوم. كل اللي أنا بدأت أفهمه اقتل، اقتل زي ما قتلوه، خد مكانه، اقتل اقتل. اترعبت ومسكت دماغي وفضلت أصرخ وأقول حرام ابعدوا عني، لكن الصوت كل ما أصرخ يعلي أكتر ويعلي أكتر ويقول لي اقتل اقتل. فضلت أصرخ أصرخ أصرخ، وكل ما أصرخ صوت غريب يعلى حواليا أكتر أكتر، وزي ما يكون صوت جاي من جهنم. وفي ثانية كل حاجة راحت. كل حاجة راحت إزاي؟ لما فتحت عينيا ولقيت أيمن وحسين الاتنين واقفين حواليا، وأيمن بيبص لي هو مستغرب وخايف وبيقولي مالك يا ابني؟ في ايه يا علي؟ يا علي ايه اللي بيحصل يا علي؟ انت مالك؟ ايه اللي جرالك؟ لكن حسين كان ساكت وبيبص لي بصة غريبة قوي، وأول ما اتكلم لقيته بيقولي ايه اللي انت عامله في نفسك ده؟ انت اتجننت، خلاص مش هينفع نعيش في شقة واحدة يا ابني مع بعض. وكان هو بيقول لي ايه اللي انت عامله في نفسك ده بيشاور على جسمي. في اللحظه دي بدات احس بالم شديد قوي في دراعي. دراعي كان كله متجرح وزي ما يكون في ضوافر اتغرست فيه، ومحفور عليه حاجات عامله زي العروق بالظبط، زي ما يكون شجره وبتنبت في دراعي بلون احمر. كف ايدي كان كاني بحاول اسلخه، وكان الجلد معظم واقع والدم كان مغرق المكان اللي أنا واقع فيه. حسين بيقولي انت مجنون، انت مجنون، انت بتعمل كده ليه؟ انت عملت ايه في اسلام؟ قلت له لا انا ما عملتش حاجه في اسلام، انتوا هتلبسوها لي ولا ايه؟ انا قلت لكم هو نط من البلكون، نط من الشباك. قال لي نط من الشباك برضه؟ فضلت اصرخ والله ما عملت حاجه، والله ما عملت حاجه. قال لي اذا كان انت عملت ده كله في نفسك يبقى اسلام بقى عملت فيه ايه؟ وديته فين؟ موتته؟ سابني ومشي وانا قاعد مع ايمن. ايمن خدني لصيدليه قريبه. جبنا دواء وقفت بره لاني لو دخلت طبعا فيها كارثه، دي جريمه. جاب شويه مطهرات وقفنا بره في الشارع وطهر لي الجرح وقال لي علي انا مش فاهم حاجه من اللي بيحصل. حسين نيته مش كويسه، انا خايف لا يبلغ فيك. قلت له يبلغ فيا؟ يبلغ فيا انا عملت ايه؟ ده انا اللي متعور. وبعدين انا قلت لكم من الاول اللي حصل. قال لي لا انت ما قلتليش اللي حصل، احكي لي كل اللي حصل. وبالفعل حكيت له كل حاجه، على عكس ما توقعت. ايمن ما كدمنيش خالص، بالعكس انا حسيت انه بدا يخاف اكتر مني كمان. قال لي طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ قلت له هنعمل ايه؟ انا مش عارف، انا ما فيش في ايدي حاجه اعملها. قال لي ما فيش في ايدك حاجه تعملها ايه؟ احنا هنسيب الشقه دي تماما، احنا هنسيبها بكره الصبح، ملناش عيش فيها تاني. قلت له طب هنروح فين؟ هو انت فاكر ان احنا اهل البلد؟ يا ابني احنا هنا ملناش تمن، يا ابني احنا هنا لو حد عرف اللي حصل احنا مش هنرجع مصر تاني، ويا ما ناس سافرت وما رجعتش. قال لي هم هيعرفوا منين؟ هو في حاجه علينا ولا انت في حاجه مخبيها؟ انا بقول لك للمره الاخيره علي، في حاجة أنت ما قلتها ليش؟ أقسمت له بالله أن ما فيش حاجة. قال لي خلاص إن شاء الله نقعد على الرصيف يا أخي، نسافر. واتفقنا تاني يوم الصبح هنسيب البيت، هنقول لحسين عايز يمشي معانا يمشي، مش عايز يمشي إن شاء الله عنه ما مشي. وروحنا ودخلنا الأوضة علشان ننام، على اتفاق إن بكرة كل حاجة لازم تخلص. كالعادة آخر ليلة دي عمرها ما بتعدي. ما ينفعش تعدي. صحيت على الصرخة دي من نص الليل. قمت قعدت في السرير، يا رب فيه أصر يا رب. أنا كنت متخيل إن المرة دي الصوت طالع من برا. مديت إيدي علشان أولع الأباجورة اللي جنب السرير بتاعي، لقيت أيمن متعلق في السقف ومشنوق. أيمن اللي صدقني مات، هو كمان لساني مش قادر ينطق، وعينيه مش قادرة تتحرك من على منظر أيمن. أيمن واضح أنه تعذب قبل ما يموت. لاحظت أن في حاجة واقفة ورا أيمن وفي الضلمة باينه وبتقرب. ده جسم زي البن أدمين، كان الضلمة اللي منعكسة من جثة أيمن المتعلقة مش مبينة. ده إيه؟ دي ست. قعدت تلف حوالين أيمن وهو متعلق وأنا مش قادرة أتكلم. قطعت القميص اللي كان لابسه وحطت ايديها على صدره، وكانت ايديها زي ما تكون بتكوي بالنار. كان ايديها كان احمر زي الدم، وهي كل اللي عليها نعمل تبصلي وتبتسم وبتضحك، وانا حتى ما جرؤش ان انا اقوم من على السرير اجري. لكن لما لقيتها جايه ناحيتي الموضوع اختلف. كل خطوه كانت بتمشيها ناحيتي كانت بتاخد من عمري. هي جايه ناحيتي وانا قاعد على السرير مشلول مش قادره اتحرك. عمال انادي اقول يا حسين حسين، لكن بنادي بالراحه. وحسين مين اللي هيصدقني اذا كان حسين اساسا بيتهمني ان انا السبب في كل حاجه؟ فضلت تقرب لحد ما وصلت لي. في اللحظة دي أنا معرفش أنا قمت أساسا من مكاني إزاي. ربنا اللي قومني من مكاني. لقيت نفسي بنط على باب الأوضة وجريت فتحت باب الأوضة. لقيت حسين، اتكعبلت في حسين ووقعنا إحنا الاتنين على الأرض. قلت له حسين ما تدخلش الأوضة. أيمن اتشنق جوه. قال لي أيمن إيه؟ قلت له أيمن مات. سابني ودخل الأوضة. معرفش هو شاف إيه. لقيته طالع وزعق فيا وصرخ وقال لي أنت بتهزر على نص الليل؟ يا أخي منك لله، أنا مش عايز أعيش معاكم في الشقة دي تاني. أنتوا كلكم أخوكوا ضرب. خرج وساب الشقة ورزع الباب وراه، وأنا قاعد على الأرض ومش عارف أروح فين ولا أجي منين. قلت أدخل الأوضة أشوف هو شاف إيه. ملقتش اي حاجة ولا اي حاجة، ولا ايمن ولا الست دي ولا اي حاجة. نور الاباجورة منور عادي جدا. يعني ايه؟ يعني ايه؟ طب فين ايمن؟ ما هو كان نايم هنا في الاوضة معايا. وسط ذهولي ورعبي زي ما يكون في حاجة كده نورت في دماغي. أيوة هي الست بتاعت المترو. نزلت من البيت جري بهدومي بالبيجامة اللي أنا كنت لابسها. طب أنا هلاقيها بالليل؟ ما أنا هنزل هفضل أدور عليها لحد ما ألاقيها. ملقتهاش. فضلت ألف في الشوارع يجي 5 ساعات. وركبت المترو الصبح بدري ولقيتها قاعدة في نفس المكان ونفس البصة. جريت عليها ما ادتنيش فرصة اتكلم. لقيتها بتقولي انتوا عملتوا ايه في اللوحة؟ فيها لوحة ايه؟ لقيت لي اللوحة. رمتوها ولا لسه عندكم؟ انت عارفه الكلام ده ازاي؟ انت جبت الكلام ده منين؟ وانت بتتكلمي مصر انت مين؟ قالت لي عملتوا ايه في اللوحه؟ ونزلنا من المترو بسرعة في المحطة اللي بعدها على طول. ومن غير ما اطلب منها بدأت تتكلم. بص يا ابني، انا عايشة هنا بقالي كتير قوي، واعرف حاجات يمكن انتوا كتير ما تعرفوهاش. الست اللي في اللوحة دي اسمها فاتن، واللي جنبها ده ابنها مراد. اللي عرفه ان هو مات في حادثة، وكان هو في نفس الشكل اللي انت شفته، يعني شاب. امه اتدمرت بعدها وحالتها كانت، يعني اي حد كان يسمع عنها او يعرف كان يبكي عليها، لانه كان ابنها الوحيد، وكان هما الاتنين عايشين هنا وسابها هنا لوحدها في الغربة. بس الغريب انها قدرت تكمل، وبقت مشهورة جدا زي ما تكون زعيمة المصريين اللي موجودين هنا. اي حد بيجي من الشباب من مصر كان بتقف جنبه وتديله فلوس وتساعده وتقوله ادعي بس لابني مراد علشان انت بتفكرني بيه. اتشهرت جدا، في اقل من سنة كان يعني اسمها الناس عارفاه، وكل ما حد يجي من مصر الناس يدلوه عليه يقولوا روح للحاجة فاتن. كل الناس كانت بتحبها جدا، وكانت مشهورة زي ما بقول لك انها ست طيبة وبتساعد الشباب في الفترة دي. لكن للأسف حزنها على ابنها قضى عليها، في اقل من سنة كانت ماتت. كل الناس اللي كانوا يعرفوا انها بتساعد وبتخدم كانوا في منتهى الحزن عليها. وبدأت الناس تبلغ بعضها ان احنا عايزين نروح الجنازة بتاعتها ونعمل لها حاجة زي عزا كده برا وندعي لها. الطبيعي ان هما لما كانوا يكلموا الشباب دول اللي وقفت جنبهم، اللي سهل ان حد يدل على التاني فالتالت فالرابع، ان هما ييجوا علشان هي اللي وقفت معاهم. لكن ما وصلوش لولا واحد منهم، وفي الجنازة مفيش اي حد منهم جه. قررنا ان احنا نروح عندها في البيت ونشغل قرآن وندعي لها ونقعد مع بعض الناس اللي حواليها اللي كانوا يعرفوها، يعني اللي كانوا بيحكوا. اللي انا بسمعه ده، اللي انا بسمعه لك يا ابني، ده اتقال لي بيقولوا ان هم قاعدين في الصالة بتاعت الشقة بتاعتها، كان في ريحة وحشة قوي طالعة من البدروم، والناس نزلت البدروم وفتحوا النور، لقوا ترابيزة خشب كبيرة في نص البدروم، ومحطوط على طرف كل طرف من أطراف الترابيزة حزام من اللي بيستعملوه في التكتيف، زي ما تكون هتكتف حد في الكرسي. عارف لما بيكتفوا حد في المصحات العقلية؟ هما ده اللي شافوه. والبدروم الحيطان مليانة دوائر مرسومة وعليها حاجة زي ما تكون شعر كده أو عروق من الدم. وكان على الترابيزة كتاب كبير قوي عن تسخير الجن، ومكتوب جملة واحدة في كل حتة ومكررة على الترابيزات وعلى الحيطان: هترجع يا مراد، هفتح الباب وترجع، هفتح الباب وهترجع يا مراد. بيقولوا ان هما دوروا زي المجانين على مصدر الريحة، لقوا دولاب تحت الارض فيه 20 جثة لشاب، الست دي يا ابني كانت بتستعمل الجن عشان يرجعوا لها روح ابنها تاني، او كان عندها وهم ان اللي بتعمله ده هو اللي يرجع لها روح ابنها تاني. انا بقى وهي عماله تحكي قلت لها ومال كل اللي حضرتك حكيتيه ده يا حاجه بيا انا مالي وماله ومال اللوحه انا مش فاهم. قالت لي مش انت اللي خدت اللوحه؟ قلت لها لا والله مش انا. قالت لي بعد موت الست فاتن بحوالي 4 أسابيع ناس جديده سكنت في شقتها لقوا اللوحه موجوده وسابوها، وخلال يومين كانوا ماتوا واحد ورا التاني إلا واحد بس اللي رمى اللوحة بره في الشارع وموت نفسه بعدها، وبعدها واحد تاني وتالت ورابع، وكله ينتهي بنفس الطريقة، كله يموت ويفضل واحد يرمي اللوحة وفجأة نلاقي اللوحة رجع تاني، حد يجيبها يعلقها تاني. اللي أنا فهمته واللي الناس اللي بيفهموا في الجن والحاجات دي قالوا لنا إن هي روحها موجودة في اللوحة دي. طلع يعني إيه روحها موجودة في اللوحة دي؟ قالت لي ضحت بنفسها بنفس الطريقة اللي ضحت بيها بالشباب علشان ابنها يرجع، بس هي علشان كانت مخاوية ما ماتتش زيهم. من الواضح ان في علاقة انا مش فاهماها بين روحها وبين اللوحة. ما سمعتش عن حاجة زي كده؟ قلت لها طب انا عندي سؤال، انت عرفتي منين كل الكلام ده؟ قالت لي اللوحة دي اخر مرة كانت في بيتي وانا اللي رميتها. انت كانت في بيتك ازاي؟ اللوحة بتروح البيوت؟ قالت لي ما هو بيتي هو بيتك. انت مش زمايلك ماتوا؟ هو لازم كله بيموت ما عدا واحد. قلت لها لا انا في انا وزميلي حسين. قالت لي يبقى هو لازم يموت، سيبه يموت، لو انت عايز انت اللي تعيش سيبه يموت. لا ده صاحبي، مش هعمل كده، انا هاخده وهنسيب الشقه، انا بقولك هنسيب الشقه. قالت لي وانا بقولك سيبه يموت. سبتها وجريت ورحت الشقه، دورت عليه ما لقيتوش موجود، قعدت استناه ومنور نور الشقه بالكامل، معرفش قد ايه مر عليا من الوقت، لكن حسيت بحد بيخبط على الباب وبيرزع باب الشقه، لسه هروح افتح لقيته وهو داخل، بس ده مش هو. اللي لقيته الشرطه داخله البيت وبيهجموا عليا وبيكتفوني، وانا عمال اقول لهم انا ما عملتش حاجه. كتفوني وخدوني برا الشقة ولقيتهم بيتكلموا في اللاسلكي وبيقولوا أيوة قبضنا عليه خلاص ونازلين دلوقتي. رحت القسم معاهم، لقيت الضابط هناك بيوجه لي تهمة القتل، بيقول لي أنت قتلت بأبشع الطرق في البلد كلها، إحنا لسه مجمعين الجثث من شوية من تحت البيت اللي أنت عايش فيه. قلت له الجثث إيه؟ قال لي جثث زمايلك، بس أنت ملحقتش للأسف، ما لحقتش تحط الجثة الأخرانية، جثة حسين. أنت موجه لك التهم الآتية: قتل زمايلك بالكامل ووضعهم في صندوق تحت الغرفة. ترى أنا موتش حد، والله ما موت حد، حتى سألوا الست اللي في المترو. قال لي الست في المترو؟ مين الست اللي في المترو؟ ترم اللي موتت اسمها فاتن، اللي موتت اسمها فاتن هي اللي في اللوحة اللي في البيت. قال لي احنا اتحفظنا على حاجات كتير من ضمنها اللوحة اللي كانت في البيت. مالها اللوحة؟ عادية يعني، ما فيهاش حاجة. قلت له طب أنا عايز أشوف اللوحة دي عشان أحكي لك القصة. جاب لي اللوحة، ببص على اللوحة اتفاجئت إن الست اللي موجودة فيها هي الست اللي كانت معايا في المترو. قلت له يعني إيه؟ أنا الست دي أنا لسه شايفها في المترو من شوية. قال لي وأنا مالي شايفها في المترو من شوية ولا مش شايفها؟ أنا مالي؟ أنت هتعمل إن أنت مجنون بقى ولا إيه؟ طيب أنا فين دلوقتي؟ لقيته بيقول يحول المتهم إلى مصحة الأمراض النفسية والعصبية للكشف على سلامة قواي العقلية. ولقيتهم جايين ياخدوني وأنا عمال أصرخ أقول لهم أنا مش مجنون، أنا مش مجنون، أنا ما قتلتش زمايلي. هي قالت لي إن واحد بس اللي هيعيش، هي قالت لي إن واحد اللي هيعيش وأنا اللي هعيش، لكن أنا ما كنتش أعرف إن هي نفسها. ابتسم الضابط وقال لي مع السلامة. قلت له روح اللوحة دي احرقها، احرقها، أنا مش هطلب منك غير الطلب ده قبل ما أمشي. قال لي لا احرقها ليه، اللوحة دي عجباني جدا، يعني بعد التحقيقات كده هشوف لو ينفع أخدها معايا البيت أخدها، لأن أنا بحب الفن الحقيقي. صورة الست وابنها مبهرة جدا. حاولت أتكلم وأصرخ لكن مفيش فايدة. قلت له تستاهل، وأنا بكتب لكم القصة دلوقتي وأنا في المصحة. أي نعم أنا ما تسجنتش ولا تعدمت، لكني كتبت اللي حصل. ولو اللوحة دي شفتها في حياتك في أي لحظة، أرجوك أرجوك ارميها أو ابعد عنها. مرسوم عليها ست أو متصور عليها ست في الخمسينات من عمرها، وجنبها قاعد ابنها على كرسي بيبص في بصة في منتهى البراءة، لكن الحقيقة إنها بعيدة تماما عن البراءة. قصة القصة رقم 4 من كرنفال على القهوة لقصص الرعب، والنهاردة كانت قصة بعنوان اللوحة. القصة الرابعة لسه معانا قصتين، ولسه التصويت هيبدأ مع نهاية القصة رقم 6. وقصة النهاردة كانت من كتابة علي محسن، وعلي بعت لنا القصة من دبي. صباح الخير، السلام عليكم.